بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس السيرة النبوية ودراسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 20 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضل علينا جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا قد وصلنا إلى الباب الرابع، في حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. حكم، قال وبالأسانيد إلى الإمام القاضي عياض عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه القيم، قال رحمه الله عز وجل الباب الرابع، عليكم السلام ورحمة الله. قال الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقال الآية، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه إن الله وملائكته يباركون على النبي، وقيل إن الله يترحم على النبي وملائكته يدعون له. قال المبرد واصل الصلاة وأصل الصلاة ترحم، فهي من الله رحمة، من الملائكة رقة، واستدعاء للرحمة من الله عز وجل. وقد ورد في الحديث صفة صلاة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فهذا دعاء. وقال بكر الكشيري، الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة تكريما. وقال ابو العلاء، صلاة الله ثناء عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال القاضي بالفضل رحمه الله قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تعليم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة ولفظ البركة، فدل أنهما بمعنيين. وأما التسليم الذي أمر الله تعالى بعبادة، فقال القاضي أبو بكر بن بكير نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله أصحابه أن يسلموا عليه، وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم عند حضورهم قبره وعند ذكره. وفي معنى السلام عليه ثلاثة وجوه، أحدهم السلامة لك، ومعك، وتكون السلامة مصدرا كاللذاذ واللذاذة الثاني، أي السلام على حفظ ورعايتك متول له وكفيل به. ويكون هنا السلام اسم لله، اسم الله عز وجل. قال الوجه الثالث من معنى السلام أن السلام معنى المسالمة له والانقياد، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. قال رحمه الله عز وجل فصل، نعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمل للأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه. وحكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده على الندب، وادعى فيه الإجماع، ولعله فيما زاد على مرة، والواجب منه الذي يسقط به الجرح، وما سم الترك الفرض مرة كالشهادة أو بالنبوة، ومع ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهل. قال القضاء بالحسن ابن القصار المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان، وفرض عليه أن يأتي به مرة من دهره مع القدرة على ذلك. وقال القضاء بكر بن بكير افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلم تسليما، ولم يجعل ذلك لوقت معلوما، فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها. قال القاضي أبو محمد النصر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة، وقال القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد أبا مالك رحمه الله عز وجل وأصحابه وغيرهم من أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض بالجملة بعقد الإيمان ولا لا يتعين في الصلاة، وأن من صلى عليه وأن من صلى عليه مرة واحدة من عمره سقط الفرض عنه. وقال أصحاب الشافعي رحمه الله عز وجل الفرض منها الذي أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم هو في الصلاة. وقالوا أما في غيرها فلا خلاف أنها غير واجبة، وأما في الصلاة فحكى الإمام أبو جعفر الطبري والطحاوي وغيرهم إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة. وشذ الشافعي في ذلك فقال من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاخر قبل السلام فصلاته فاسده، وان صلى عليه قبل ذلك لم تجز، ولا سلف له في هذا القول ولا سنه يتبعها. وقد بالغ في انكار هذه المساله عليه لمخالفته فيها من تقدمه جماعه، وشنوا عليه الخلاف فيها منهم الطبري والقشيري وغير واحد. وقال أبو بكر بن المنذر يستحب ألا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزئة في مذهب مالك. فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزية في مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل الكوفة وابن أصحاب الرأي وغيرهم. وهو قول جمل من أهل العلم. كلام أحيانا بلتوس. وهو قول جمل من أهل العلم حكى عن مالك وسفيان أنه في التشهد الأخير مستحبة، وأن تركها في التشهد مسيء. وشذ الشافعي فأوجب على تركها في الصلاة الإعادة، وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون نسيان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحكى أبو محمد بن أبي زيد عن محمد بن الموار أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة. قال أبو محمد يريد ليست من فرائض الصلاة. وقال محمد بن عبد الحكم وغيره وحكى ابن القصار وعبد الوهاب أن محمد بن الموازي يراها فريضة في الصلاة كقول الشافعي. وحكى أبو يعلى العابدين المالكي عن المذهب فيها ثلاثة أقوال: الوجوب والسنة والندب. وقد خالف الخطابي من أصحاب الشافعي وغيره الشافعي في هذه المسألة. قال الخطابي وليست بواجبة في الصلاة، وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي ولا أعلم له فيها قدوة. والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه. وقد شن على الناس عليه في هذه المسألة جدا. وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي هو الذي علمه له النبي صلى الله عليه وسلم. ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كل من روي التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة بن عباس وجابر بن عمر وأبي سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم يذكروا فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجابر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا السورة من القرآن ونحوه عن أبي سعيد. وقال ابن عمر كان أبو بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين يعلمنا التشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب، وعلمه أيضا على المنبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الحديث لا صلاة لمن لم يصلي عليه. قال ابن القصر معناه كاملة أو لمن لم يصلي عليه مرة في عمره. وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث. وفي حديث أبي جعفر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاة لم يصلي فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه. قال الدارقطني الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين لو صليت صلاة لم أصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أهل بيتي لرأيت أنها لم تتم. قال رحمه الله عز وجل فصل في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويرغب من ذلك في تشهد الصلاة كما قدمناه، وذلك بعد التشهد وقبل الدعاء. قال حدثنا القاضي أبو علي رحمه الله تعالى بقراءة علي. قال حدثنا الإمام القاسم البلخي قال حدثنا الفارسي عن أبي القاسم الخزاعي عن أبي الهيثم بن كليب عن أبي عيسى الحافظ قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بيان الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبر أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في الصلاة فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عجل هذا؟ ثم دعا فقال: له ولغيره، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد ما يشاء، ويروى من غير هذا السند بتمجيد الله وهو صح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: الدعاء والسلام معلق بين السماء والأرض، فلا يصعد الى الله من شيء حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى، وقال: وعلى ال محمد، وروي ان الدعاء محجوب حتى يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اذا اراد احدكم ان يسال الله شيئا فليبدا بمدحه والثناء عليه بما هو اهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسال، فانه اجدر ان ينجح. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوني كقود حر الراكب. قال الراكب: يملأ قدحه ثم يضع ويرفع متاعه، فإن احتاج إلى شراب شرب، أو الوضوء توضأ، وإلا أهرق. ولكن اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره. وقال ابن عطاء: للدعاء أركان أجنحة وأسباب وأوقات، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه أنجح. فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع، وتعلق القلب بالله وقطعه من الأسباب، وأجنحته الصدق، ومواقيته الأسحار، وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث: الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد. وفي حديث آخر: كل دعاء محجوب دون السماء، في تجاهات الصلاة علي صاعد الدعاء. وفي دعاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه عنه حنش فقال في آخر: واستجب دعائي، ثم تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أن تصلي على محمد عبدك ونبيك ورسولك أفضل ما صليت على أحد من خلقك أجمعين، آمين. ومن مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: عند ذكري وسماع اسمه أو كتابه، وعند الأذان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وكره ابن حبيب رحمه الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، وكره سحنون الصلاة عليه عند التعجب، وقال: لا يصلى عليه إلا على طريق الاحتساب وطلب الثواب. قال أصبغ عن ابن القاسم: موطنا لا يذكر فيهما إلا الله الذبيحة والعطاس، فلا تقل فيهما بعد ذكر الله محمد رسول الله، ولو قال بعد ذكر الله صلى الله عليه على محمد لم يكن تسمية له مع الله. وقال: وأشهب قال: لا ينبغي أن تجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه استنانا. وروى النسائي رحمه الله عز وجل عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة من مواطن الصلاة، والسلام دخول المسجد. قال أبو إسحاق بن شعبان: وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة والدعاء والصلاة في الأسحار والأذان وبين الأذانين، ولمن دخل المسجد، وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ويترحم عليه وعلى آله، ويبارك عليه وعلى آله، ويسلم تسليما، ويقول: اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فعل مثل ذلك، وجعل موضع رحمتك فضلك. وقال عمرو بن دينار في قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال: إن لم يكن في البيت أحد فقال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المراد بالبيوت هنا المساجد. وقال النخعي: إذا لم يكن في المسجد أحد فقل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا لم يكن في البيت أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعن علقمة: إذا دخلت المسجد أقول السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وملائكته على محمد ونحوه. عن كعب: إذا دخل وخرج ولم يذكر الصلاة. واحتج ابن شعبان لما ذكر بحديث فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ده، دخل المسجد ومثله عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وذكر السلام والرحمة قد ذكر ده الحديث آخر القسم، والاختلاف في ألفاظه ومواطن الصلاة عليه، أيضا الصلاة على الجنائز. وعن أبي أمامة أنها من السنة من مواطن الصلاة التي مضى عليها عمل الأمة ولم تنكرها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وآله في الرسائل وما يكتب بعد البسملة، ولم يكن هذا في الصدر الأول، وأحدث عند ولاية بني هاشم، فمضى به عمل الناس في أقطار الأرض، منهم من يختم به أيضا الكتب. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. ومن مواطن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تشهد الصلاة. قال: حدثنا ابو القاسم خلف ابن ابراهيم المقري والخطيب رحمه الله عز وجل، قال حدثتني كريمه بنت محمد قالت حدثنا ابو الهيثم قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا ابو نعيم حدثنا الاعمش عليكم السلام ورحمه. قال: حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات الطيبات، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عابد صالح في السماء والأرض. هذا أحد المواطن التسليم عليه، وسنته أول التشهد. وقد روى مالك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول ذلك إذا فرغ من تشهده وأراد أن يسلم، واستحب مالك في المبسوط أن يسلم بمثل ذلك. قال السلام قال قبل السلام قال محمد بن سلم بن مسلم أراد ما جاء عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين أنهما كان يقولان عند سلامهما: السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. واستحب أهل العلم أن ينوي الإنسان حين سلام كل عابد صالح في السماء والأرض ومن الملائكة وبني آدم والجن. قال مالك في المجموعة: وأحب للمأموم إذا سلم إمامه أن يقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. قال رحمه الله عز وجل: فصل في كيفية الصلاة عليه والتسليم. قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه بقراءة عليه، حدثنا قاضي أبو الأصبغ حد أن أخبرنا أبو عبد الله بن عتاب، قال: حدثنا أبو بكر بن وقد وغيره، حدثنا أبو عيسى رحمه الله عز وجل، قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا يحيى عن مالك، حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم رضي الله عن عبد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرنا أبو حميد السعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وفي رواية مالك عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قول: اللهم صل على محمد وعلى آله وكما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. وفي رواية كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عن عقبة بن عمرو رضي الله عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنه في حديثه: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. وفي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وذكر معناه. قال: وحدثنا القاضي أبو عبد الله التميمي سمعنا عليه أبو علي الحسن بن طريف النحوي بقراءة عليه، قال: حدثنا أبو عبد الله بن سعدون الفقيه، قال: حدثنا أبو بكر المطوعي، قال: حدثنا أبو عبد الله الحاكم عن أبي بكر بن أبي دار من الحافظ عن علي بن أحمد العجلي عن حرب بن الحسن عن يحيى بن المساور عن عمرو بن خالد عن زيد بن عن زيد بن علي بن الحسين عن أبي عن علي عن أبيه علي عن أبي الحسين عن أبي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله. قال عدهن في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عدهن في يد جبريل، وقال هكذا نزلت من عند رب العزة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا آل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية زيد بن خارج الأنصاري رضي الله تعالى عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، فقال صلوا واجتهدوا في الدعاء ثم قول اللهم صل اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن سلامة الكندي كان يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك لطاعتك. فاطلع بأمرك لطاعتك مستوفزا في مرضاتك واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أوراق بأسا لقابس ألاء الله تصل بأهلي أسبابه هديت القلوب أسبابه به هدت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة. اللهم افسح له في عدنك واجزي مضاعفات الخير من فضلك مهنئات له غير مقدورات من فوز ثوابك المحلول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزيل عطائك المعلول. اللهم أعلي على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتم له نورك وأجره من بتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقال ذا منطق عادل وخطط ذا منطق عادل وخطة. قال رحمه الله عز وجل لا لسه ومرضي المقالة ذا منطق عادل وخطة. قال خطة فصل وبران عظيم عنه أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية لبيك اللهم ربي وسعدك وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء الصالحين والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشهيد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير عليه السلام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين والمتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة. اللهم بعث مقاما محمودا يغبط فيه الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى عز وجل يقول من أراد أن يشرب بالكأس الأوفى من أراد أن يشرب بالكأس الأوفى من حوض المصطفى فليقل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه كان يقول اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وآتي سؤله في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى. وعن وهيب بن الورد أنه كان يقول في دعاء اللهم أعط محمد أفضل ما سألك لنفسه وأعط محمد أفضل ما سألك له أحد من خلقك وأعط محمد أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة. علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. وقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعث مقاما محمودا يغبط في الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وما يؤثر في تطويل الصلاة وتكثير الثناء على أهل البيت وغيرهم كثير. وقوله والسلام كما قد علمتم هو ما علمهم في التشهد من قوله السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي التشهد علي السلام على نبي الله السلام على أنبياء الله ورسله السلام على رسول الله السلام على محمد بن عبد الله السلام علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات من غاب منه ومن شهد. اللهم اغفر لمحمد وتقبل شفاعته واغفر لأهل بيته واغفر لي ولوالدي واغفر لي ولوالدي وما ولدا وارحمهما. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. جاء في هذا الحديث عن علي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالغفران. وفي حديث الصلاة عليه أيضا قبل الدعاء لأبو الرحمة لم يأتي في غيره من الأحاديث المرفوعة المعروفة. وقد ذهب أبو عمرو بن عبد البر رحمه الله عز وجل وغيره لأنه لا يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة وإنما يدعى له بالصلاة والبركة التي تختص به ويدعى لغيره بالرحمة والمغفرة. وقد ذكر أبو محمد بن أبي زيد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم محمدا وآل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ولم يأتي في هذا حديث صحيح. وحجة قوله في السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل فصل في فضيلة الصلاة على النبي والتسليم عليه والدعاء له. حدثنا أحمد بن محمد الشيخ الصالح من كتابه قال حدثنا القاضي يونس بن مغيث حدثنا أبو بكر بن معاوية حدثنا النسائي أنبأنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن حيوات بن شريح قال أخبرني كعب بن أجرة كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا عليه وصلوا علي فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله علي عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإن منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت لي عليه الشفاعة. وروى أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله علي عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات. وفي رواية وكتب له عشر حسنات. عن أنس رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أن جبريل ناداني فقال من صلى عليك صلاة صلى الله عليه عشرا ورفع عشر درجات. ومن رواية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال لقيت جبريل فقال لي إني أبشرك أن الله تعالى يقول من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه ونحوه. ونحو من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومالك بن أوس الحدثان وعبيد الله بن أبي طلحة عن زيد بن الحباب رضي الله تعالى عنهما أجمعين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال اللهم صل على محمد أنزل المنزل المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب لم تسأل الملائكة تستغفر له ما بكى اسمي في ذلك الكتاب. وعن عمرو بن ربيعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليه صلاة صلت عليه الملائكة، من صلى عليه فليقلل من ذلك عابد أو ليكثر. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبع الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فكما أجعل لك من صلواتك؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: الثلث. ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله فاجعل صلواتي كلها لك. قال: إذا تكفى ويغفر ذنبك. وعن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت من بشره وطلاقته ما لم أره قط، فسألت فقال: وما يمنعني؟ وقد خرج جبريل آنفا فأتاني ببشارة من ربي عز وجل، إن الله تعالى بعثني إليك أبشرك أنه ليس أحد من أمتك يصلي عليك إلا صلى الله عليه وملائكته به عشرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمات محمدا وسيلة الفضيلة، بعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي حالت له شفاعتي يوم القيامة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد رسول الله وبالإسلام نبيا وبمحمد رسول الله وبالإسلام دينا، غفر له. وروي عن ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلم عليه عشرا فكأنما أعتق رقبه. وفي بعض الأثار: لا يريدن علي أقوام ما أعرفهم إلا بكثرة صلواتهم علي. وفي آخر أن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها مواطنا أكثركم علي صلاة. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمحق للذنوب من الماء البارد للنار، والسلام عليه أفضل من عتق الرقاب. قال رحمه الله عز وجل: فصل في ذم من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم وإثمه. قال: حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله تعالى، قال: حدثنا أبو الفضل بن خيرون وأبو الحسن الصيرفي، قال: حدثنا أبو علي، حدثنا السنجي محمد بن محمد، قال: حدثنا أبو عيسى، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا أبو بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة. قال عبد الرحمن: أظن. قال: أو أحدهما في حديثه، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال أمين، ثم صعد فقال أمين، ثم صعد فقال أمين، ثم فسأل معاذ عن ذلك فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: يا محمد، من سميت بين يديه فلم يصل عليك فمات فدخل النار، فبعد الله قول آمين، فقلت آمين. وقال: في من أدرك رمضان فلم يقبل منه فمات مثل ذلك، ومن أدرك أبويه أحدهما أو أحدهما فلم يبرهما فمات فمثله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وعن جعفر بن محمد عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه أخطئ بطريق الجنة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: أيما قوم جلسوا مجلسا ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه من الله تيرة، إن شاء عذب ومن شاء غفر له. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من نسي الصلاة علي نسي طريق الجنة. وعن قتادة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم: من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم: من جلس قوم مجلسان ثم تفرقوا على غير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا تفرقوا على أن تلم الريح الجيفة. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس قوما مجلسا لا يصلون فيها على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة. وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. حكى أبو عيسى الترمذي عن بعض أهل العلم قال: إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المجلس أجزى عنه ما كان في ذلك المجلس. قال رحمه الله عز وجل: فصل في تخصيص صلى الله عليه وسلم بتبليغ صلاة من صلى عليه أو سلم من الأنام. قال: حدثنا قتيبة عبد الله التميمي قال: حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو عمرو الحافظ أبو عمر الحافظ قال: حدثنا ابن عبد المؤمن قال: حدثنا ابن داس حدثنا أبو داود حدثنا عوف حدثنا المقري حدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام. ونحو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر: أكثروا من السلام على نبيكم كل جمعة فإنه يؤتى به منكم في كل جمعة. وفي رواية: فإن أحد لا يصلي علي إلا عرضت صلاته علي حين يفرغ منها. وعن الحسن عنه صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ليس أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يسلم عليه وصلى عليه إلا بلغه. وذكر بعضهم أن العبد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه اسمه. عن الحسن بن علي إذا دخل رضي الله تعالى عنهما إذا دخل المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وفي حديث أوس: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وعن سليمان بن سحيم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك تفقه سلامهم؟ قال: نعم. وأرد عليهم. عن ابن شهاب: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأزهر، فإنه يؤديان عنكم أن الأرض لا تكون أجساد الأنبياء، وما من مسلم يصلي علي إلا حملها ملك حتى يؤديها إلي ويسميه حتى إنه لا يقول إن فلانا يقول كذا وكذا. قال رحمه الله عز وجل: فصل في الاختلاف على الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم السلام. قال: قد وفق الله عامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس أنه لا تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنه: لا تنبغي الصلاة على أحد إلا النبيين. وقال سفيان: يكره أن يصلي إلا على نبي. ووجدت بخط بعض شيوخ مذهب مالك أنه لا يجوز أن يصلي على أحد من الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غير معروف من مذهبي. وقد قال مالك في المبسوطة ليحيى بن إسحاق: أكره الصلاة على غير الأنبياء، وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمر النبي. قال يحيى بن يحيى: لست آخذ بقولي، ولا بأس بالصلاة على الأنبياء كلهم وعلى غيرهم. واحتج بحديث ابن عمرو واحتج بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وبما جاء به في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وفيه وعلى أزواجه وعلى آله. وقد وجدت معلقا عن ابن عمران الفاسي روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كراهة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبه نقول ولم يكن يستعمل فيما مضى. وقد روى عبد الرزاق عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على انبياء الله ورسله فان الله بعثهم كما بعثني. قالوا والاسانيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لينه، والصلاه في لسان العرب بمعنى الترحم والدعاء، وذلك على الاطلاق وحتى يمنع منه حديث صحيح أو إجماع. وقد قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته الآية. وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الآية. قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. وكان ذاته قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. وفي حديث الصلاة، في حديث الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. وفي آخره وفي آخر: على آل محمد. قيل أتباعه، قيل أمته، وقيل آل بيته، وقيل الأتباع والرهط والعشير، وقيل آل الرجل ولده، وقيل قومه، وقيل أهل الذين حرمت عليهم الصدقة. وفي رواية أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من آل محمد؟ قال: كل تقي. ويجيء على مذهب الحسن أن المراد بآل محمد نفسه، فإنه كان يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل، اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد، يريد نفسه، لأنه كان لا يخل بالفرض ويأتي بالنفل، لأن الفرض الذي أمر الله تعالى به والصلاة على محمد نفسه. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يريد من مزامير داود عليه السلام. وفي حديث أبي حميد السعدي في الصلاة: اللهم صل على محمد على محمد وأزواجه وذريته. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ذكر مالك في الموطأ من رواية يحيى الأندلسي، والصحيح من رواية غيره: ويدعو لأبي بكر وعمر. ورواية ابن وهب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كنا ندعو لأصحابنا بالغيب فنقول: اللهم اجعل من، اللهم اجعل منك على فلان صلوات، صلوات قوم أبرار الذين يقومون بالليل ويصومون بالنهار. قال القاضي: والذي ذهب إليه المحققون وأميلوا إليه ما قاله مالك وسفيان رحمهم الله. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واختاره غير واحد من الفقهاء المتكلمين أنه لا يصلى على غير الأنبياء عند ذكرهم، بل هو شيء يختص به الأنبياء، يختص بالأنبياء توقيرا وتعزيزا، كما يخص الله تعالى عند ذكره، عند ذكره بالتنزيه والتقديس والتعظيم، ولا يشارك فيه غيره. كذلك يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم، ولا يشارك فيه سواهم، ولا يشارك فيه سواهم، كما أمر الله بقوله: صلوا عليه وسلم تسليما، يذكر من سواهم من الأئمة وغيرهم بالغفران والرضا، كما قال تعالى: قولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: والذين اتبعهم بإحسان رضي الله تعالى عنه. هو أيضا هو وأيضا فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول، كما قال أبو عمر: إنما أحدثه الرافضة والمتشيعة في بعض الأئمة فشاركوهم عند الذكر لهم بالصلاة وسووهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيضا فإن التشبه بأهل البدع منهي عنه، فتجب مخالفتهم فيما التزموا من ذلك. وذكر الصلاة على الآل والأزواج مع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التبع والإضافة إليه لا على التخصيص. قال: وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه مجرى مجرى الدعاء والمواجهة، ليس فيها معنى التعظيم والتوقير. قال: وقد قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكذلك يجب أن يكون الدعاء لا مخالفا لدعاء الناس بعضهم لبعض، وهذا اختيار الإمام بالمظفر الإصفرايني من شيوخنا. وبه قال عمر بن عبد البر، ونقف على فصل في حكم زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم وفضيلة من زاره، من زاره. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خلاص الوجه الكريم، وأن يخلقنا بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخلاق أهل، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.